بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى مبينا حال الكفار مع القرآن: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا، أي وإذا تقرأ عليهم آياتنا، فالتلاوة لها معان منها القراءة، ومن معاني التلاوة الاتباع. وقوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أي يتبعونه حق اتباعه، قول آخر أي يقرؤونه حق قراءته. فإن كان الأول أولى ومنه فلان تلا فلانا، أي فلان تبع فلانا، فالحاصل أن كلمة تتلى في هذا الصدد حملت إحدى معاني التلاوة وهي القراءة، وإلا فالتلاوة لها جملة من المعاني. وإذا تتلى عليهم آياتنا، أي وإذا تقرأ عليهم آياتنا بينات، أي واضحات ظاهرات، قال الذين لا يرجون لقاءنا. من العلماء من قال لا يرجون هنا بمعنى لا يخافون، وكثيرا ما يأتي هذا المعنى، فقوله تعالى إنهم كانوا لا يرجون حسابا، أي لا يخافون حسابا، ونحوه ما لكم لا ترجون لله وقارا. فكلمة يرجون من معانيها وخاصة في مثل هذا الموطن معناها يخافون. قال الذين لا يرجون لقاءنا، أثبتت الآية أن العباد يلقون ربهم سبحانه وتعالى، خلافا لما تزعمه بعض فئات المعتزلة. ففئام كثيرون من المعتزلة يقولون لا يرى الناس ربهم ولا يلقونه، والآيات حجة عليهم. وأول بعضهم اللقاء بمعنى الثواب، فقالوا في قوله تعالى واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوا، قالوا ملاقوا ثوابه، وهذا خطأ، إنما ملاقوا على ظاهرها. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وفي الحديث أو في الآية الكريمة: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه. فالنصوص متضافرة على إثبات لقاء الله عز وجل يوم القيامة. قوله تعالى لا يرجون لقاءنا، ائت بقرآن غير هذا أو بدله، مرادهم ائت بقرآن غير هذا القرآن، فيه وجهان: ائت بقرآن إضافة إلى هذا القرآن، وقول آخر وهو الأشهر: ائت بقرآن بدلا من هذا القرآن، ائت بقرآن غير هذا القرآن، إما أن يقال إضافة إلى هذا القرآن، أو ائت بقرآن بدلا من هذا القرآن، لكن يعكر على الوجه الأخير قولهم أو بدله، أو بدله يعني بدل آيات. فهذان وجهان. نصوص أخرى من كتاب الله توضح هذا المراد، فيشهد للمعنى الأول قوله تعالى بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، فكل منهم يريد أن يكون نبيا ويريد أن تنزل عليه بخصوصه آيات وينزل عليه بمفرده قرآن. قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن الذي يبدل هو الله. وهل ورد أن آيات بدلت؟ نعم، ثبت أن آيات نسخت بآيات أخرى. وقد قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. فقوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية دال على أن من الآيات آيات بدلت بآيات، والنسخ ثابت في شريعتنا وفي سير الشرائع. أما قوله تعالى الذي قد يشتبه على البعض أمره وهو ولا مبدل لكلمات الله، فكيف يوفق بين قوله تعالى ولا مبدل لكلمات الله مع قوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل؟ أجاب العلماء على ذلك بأن قوله تعالى ولا مبدل لكلمات الله أي الأقدار التي قدرها الله وقضاها بكلمة كن، فليس هناك أحد يستطيع أن يبدل ما قدره الله وقضاه، فالله غالب على أمره أن ينفذ ما أراد تنفيذه، لا حائل بينه وبين ما يريد. قال تعالى قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي أي من قبل نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أي إنما أنا متبع. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قوله عليه الصلاة والسلام إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، إذا كان هذا سيد ولد آدم يخاف إن عصى ربه عذاب يوم عظيم، فهل لأحد من ثم أن يغتر بعمل؟ وهل لأحد أن يأمن مكر الله؟ صدق الله إذ يقول إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لما قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهو صديق هذه الأمة، ومع ذلك يقول إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وكما هو معلوم فإن الشخص إذا ازداد معرفة لله ازداد خوفا من الله سبحانه وتعالى، وازداد فرقا من الله عز وجل. كلما خاف الشخص وكلما عرف الشخص ربه كلما ازدادت خشيته لله عز وجل. فهذا رسولنا يقول: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وفي الحديث أو الأثر: إن المؤمن يرى صغار ذنوبه كجبل يريد أن يسقط عليه، وإن الفاجر ليرى كبار الذنوب كذبابة حطت على أنفه فطيرها فطارت. ومما يؤيد هذا المعنى قول الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إني كذبت 3 كذبات، ويذكر إني سقيم، بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فقول هذه أختي، فأهل الإيمان يستعظمون ما يصدر منهم من ذنوب، أما غيرهم فلم يقدر الله حق قدره. هذه الآية فيها رد على بعض الطوائف، طوائف من المتصوفة، ومنهم بعض المفسرين المشهورين في أزماننا الذين كانوا يقولون: إن الذي يعبد ربه خوفا من ناره أو طمعا في جنته فقد أشرك. هذا ضلال مبين في الحقيقة. كذلك المنسوب إلى رابعة التي تقول فيه: كلهم يعبدوك من خوف نار ويرون النجاة حظا جزيلا، أي أنها لا تعبد الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، إن ثبت هذا عنها، إنما تعبده حبا فيه. فكل هذا مصادم لنصوص الكتاب العزيز والسنة المباركة. إذا كان سيد ولد آدم وأشد الناس خشية لله يؤمر بأن يقول: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، وكان يقول: أعوذ بالله من النار، ويأمر: أعوذ بالله من النار، ويقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. إذا كان هذا سيد ولد آدم وأمته له تبع، ثم هي من باب أولى لكثرة معاصيها وذنوبها. قال تعالى: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وأصل العذاب معناه الحبس، أصل العذاب معناه الحبس، ثم أطلق بعد ذلك على كل مؤلم موجع من ضرب بالسياط أو أذى بالنار أو طرق بمطارق الحديد إلى غير ذلك من صور العذاب التي تجلب الآلام. ولا فالأصل في العذاب أنه الحبس. ومنه المروي عن علي رضي الله عنه لما قال: يا أيها الناس، قال وهم يجاهدون: أعذبوا أنفسكم عن ذكر النساء في الغزو، فإن ذلك يكسركم عن الغزو، أي أمسكوا الألسن عن ذكر النساء وأنتم غزاة، لأن هذا إن فعلتموه صرفكم عن الغزو وفكرتم في الرجوع إلى الآلين. قال تعالى: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أي لبثت فيكم عمرا لا يتلى علي ولا أعلمه، كما قال تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فقد لبثت فيكم عمرا من قبلي، أي بلا تلاوة وبلا علم به، أفلا تعقلون. ثم قال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي إن كنت كاذبا على الله عز وجل فأنا أظلم الخلق. فأشد الناس افتراء على الله هو الذي يكذب على الله أو كذب بآياته. هنا فقه للدعوة إلى الله من قوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يريد نفسه أولا، يقول ليس هناك أحد أظلم من شخص افترى على الله الكذب، فإذا كنت قد افتريت على الله الكذب فأنا أظلم الخلق، وأنتم أيضا إن كذبتم بآيات الله فأنتم كذلك من أظلم الخلق. فبدأ بنفسه قبل غيره كقوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وكقول شاهد يوسف إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. وفي هذا المعنى قول مؤمن آل فرعون أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه، فقدم الكذب دفعا للتهمة، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. فالحاصل من ذلك أن قوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته استنبط منه شيء في التعاملات مع الناس وفي الدعوة إلى الله، أن الشخص يبدأ بنفسه، إن كان كاذبا فعليه من العقوبات كذا وكذا، وإن كنتم أنتم أيضا مكذبين فعليكم كذا وكذا. فهذا أسلوب من أساليب التخاطب وله شواهد، ونحوه أو قريب منه في المعنى قوله تعالى قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، أي من كان منا ضالا فزاده الله ضلالا إلى ضلاله، ونحوه في المعنى قريبا منه. قوله تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فهذا يدل على تمكن الشخص من العلم الذي يحمله. قال تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني إذا كنت أنا مفتريا على الله الكذب فليس هناك أحد من الخلق أظلم مني، ليس هناك من الخلق من هو أظلم مني، وكذلك إن كذبتموني فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، فلا يصح لي أن أفتري ولا يصح لكم أن تكذبوني. الآيات قد تشكل إذا نظرت إلى غيرها من الآيات، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، فمن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فأي هؤلاء أشد ظلما؟ دوما يجاب على هذا بأحد أمرين، إما أن يكون الجميع في الدرجة العليا من الظلم سواء، فأظلم الخلق المفتري على الله الكذب مانع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، المكذب بآيات الله الصادف عنها، كلهم في الدرجة العليا من الظلم سواء، أو يقال إن هذا ينزل منزلة الاختصاص. بمعنى هناك مانعون، مانعون للزكاة، مانعون للماعون، مانعون للخير، لكن أشد المانعين ظلما من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. هنا نزلناها على الاختصاص بالمانعين نحوه، قوله تعالى أو في التنزيل على الاختصاص، قوله تعالى يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وكذلك يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، قوله في شأن بني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين، فكيف يلتئم هذا مع كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ يكون التنزيل بحسب الزمان، حسب الزمان على نساء العالمين في زمانك، فضلتكم على العالمين على عالمي زمانكم، وهكذا. وهذا كثير جدا في كتاب الله. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، الكافرون بالمائدة على عيسى إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لو أعذبه أحدا من العالمين. كله على هذا النمط، إما أن يكونوا جميعا في الدرجة العليا من العذاب، أو ينزل هذا منزلة الاختصاص، إما اختصاص بالأزمان أو اختصاص بالأماكن أو اختصاص بالقرون أو بغير ذلك. قال تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، يدخل في هؤلاء المفترين على الله الكذب اليهود الذين حرفوا كلام الله سبحانه وتعالى واختلقوا آيات وقالوا هذا من عند الله وما هو من عند الله، فلا داخلون في الآيات الكريمات. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. الفلاح يطلق على الظفر بالمطلوب والنجاة من المرغوب، يعني نقول شخص أفلح أي فاز بمطلوبه الذي يطلب ونجا من مرغوبه الذي يرهب، فاز بمطلوبه، وأعظم مطلوب هو الجنة ورضوان الله عز وجل، ونجا من مرغوبه، والمرغوب أعظمه النار بعد سخط الله عز وجل. إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. كلمة من دون الله كثيرا ما تتكرر في كتاب الله عز وجل، كلمة من دون الله كثيرا ما تتكرر في كتاب الله عز وجل، قد قالها الخليل إبراهيم عليه السلام لقومه، قالها الخليل إبراهيم لقومه، تكررت كثيرا، فلها معنيان ينبغي الوقوف عليهما. فقوم عبدوا قوما أو عبدوا أصناما من دون الله، أتتخذ من دون الله أصناما آلهة؟ فكلمة من دون الله العلماء لهم فيها معنيان، المعنى الأول أن كلمة من دون الله تعني مع الله، بمعنى إذا قلت لشخص أتتخذ من دون الله آلهة يعني أتعبد مع الله آلهة؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين، وأحيانا تأتي بمعنى غير الله. معنى كلمة الغير فيها أيضا المعنيات. أتتخذ من دون الله أوثانا، أي أتعبد غير الله؟ لكن هل تشمل أتعبد غير الله مع الله، أو أتعبد غير الله فقط؟ ففيه الوجهان أظهرهما أن من دون الله أي مع الله، لقول الخليل إبراهيم عليه السلام لقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فهذا استدل به على أن القوم كانوا يعبدون الله عز وجل ويعبدون معه أصناما، يعبدون معه أصناما. فتبرأ إبراهيم عليه السلام من الآلهة التي يعبدونها إلا من الله عز وجل، لذا قال: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، أي لا أتبرأ من الذي فطرني فإنه سيهدين. وهذا الذي فعلوه هو الشرك، أنهم آمنوا بالله أنه خالق ورازق ومحيي ومميت ومعز ومذل، يجير ولا يجار عليه، بيده ملكوت كل شيء. هذا الذي يسميه العلماء توحيد الربوبية. ولكن أشركوا في توحيد الإلهية، وتوحيد الإلهية هو توحيد الله في أفعال عباده، بمعنى أننا نتجه إلى الله بصلاتنا، لا نسجد إلا لله، نتجه إلى الله بذبحنا ونسكنا، نتجه إلى الله بدعائنا ورجائنا، فنرجو الله، نخشاه، نسأله، ندعوه، نسجد له، ننذر له، نطوف ببيته، كل هذا توحيد الإلهية. أما توحيد الربوبية نقر له بأنه رب، خالق، رازق، محيي، مميت، معز، مذل. وهذا كاد أن يكون عليه اتفاق، فأهل الشرك يقرون بذلك. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. كانوا أيضا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فلا بد أن يفهم هذا المعنى، أن أهل الشرك كانوا يقرون لله بما ذكر، ولكن يتجهون بالأعمال والأفعال إلى غير الله عز وجل. وهذا تفسير عبد الله بن عباس أو بعضه لقوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قل إن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ثم بعد ذلك يشركون مع الله آلهة أخرى. قال تعالى: ويعبدون من دون الله. فهنا من دون الله بمعنى مع الله سبحانه وتعالى. ومن هذا المعنى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله، فلم يكونوا يشهدون الله عز وجل وأنه رب ويعبدوه. وقد قال تعالى، وهذا للتأكيد على تقريره، للتأكيد على ما ذكر: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا فيه دليل على أنهم كانوا يقرون بالله لكن اتخذوا الآلهة شفيعة بزعمهم لهم عند الله سبحانه. قد قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء يقولون, وهذا المقدر المحذوف المفهوم من السياق, يقول ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا. وهذا شرك بالله أن تجعل بينك وبين الله وسيطة بهذه المثابة, أن تجعل بينك وبين الله وسيطة بهذه المثابة. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ومعنى كلمة الشفيع الذي ينضم إلى الوتر فيصيره شفعا, فإذا كنت وحدك في عمل فانضم إليك شخص أصبح شفيعا لك أي شفعك فأصبحتما مزنا بعد أن كنتما فردا. ولذلك لما يقال عن الشفاعة فلان شفع لفلان أي ضم رأيه إلى رأيه عند مسؤول يجله حتى يقضي له مصلحته أو حتى يتجاوز له عن جرمه, فالشفيع هو الذي ينضم إلى الشخص الفرد فيصيره شفعا. ومنه تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا رب جنب باب الأوصاب والوجع عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا واستشفعت من صراط الحي ذا ثقة فقد عصاها أبوها والذي شفع. الشفاعة التوسط أو الانضمام للشخص للتجاوز عن الذنوب والجرائم أو الانضمام إلى الشخص لجلب خير أو دفع ضر عنه, هذا معنى الشفاعة. فالكفار كانوا يعبدون الأوثان والأصنام ويقولون ستنضم إلينا يوم القيامة وتدافع عنا عند الله عز وجل وتنقذنا بزعمهم من عذاب الله عز وجل إن أراد بنا عذابا أو ترفعنا درجات إن كان هناك رفع للدرجات بزعمهم. فهذه وجهة الكفار من عبادة الأوثان والأصنام والذين أسموهم أولياء من أهل الصلاة. ولذلك يقول قائل النصارى إذا ناظرته يقول الجاهل الغبي أنتم تستندون إلى محمد ونحن نستند إلى عيسى, فيعبدون عيسى على أنه أيضا يشفع لهم عند الله, هذه طوائف منهم. وهكذا الذين يعبدون السيد البدوي الوثن أو غيره من الأولياء الذين هلكوا وماتوا ولا يدرى هم من أهل الجحيم يصلونها أم هم من أهل الجنان, فهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فضلا عن كونهم يملكونه لغيرهم. يقولون إنهم يعبدون السيد البدوي كي يتوسط لهم السيد البدوي عند الله فيصرف الله العذاب عنهم بسببه أو يجلب لهم الجنان بزعمهم. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا أصل معنى الشفاعة انضمام حتى تصير الوتر شفعا. وهذا المعنى جلاه الإمام العالم الطبري رحمه الله وهو يتناول قول الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. جاءت الآية الكريمة بعد قوله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، أي قاتل يا رسول الله في سبيل الله وإن كنت وحدك، وإن كنت وحدك. وقال بعد: وحرض المؤمنين. ثم قال موجها الخطاب للمؤمنين: من يشفع شفاعة حسنة، أي من ينضم إلى رسول الله في قتاله فيصيره شفعا بعد أن كان وترا يكن له نصيب منها. والنبي ينضم إلى الكافر فيشفع شفاعة سيئة، يصير المجرم شفعا في إجرامه بعد أن كان واحدا في الإجرام يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيت. في زماننا يطلقون الشفاعة على الواسطة. قال سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. سبحانه تنزع ربنا سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يشركون. قال تعالى سبحانه وتعالى عما يشركون، أما سبحانه فمعناه تنزه، أما تعالى فمن التعالي، تعالى الله عن هذا وترفع الله عن هذا. إن شئنا إن جوزنا كلمة ترفع لكنها إيضاحية فقط. تعالى الله سبحانه وتعالى عما يشركون. فإن قال قائل هنالك شفاعات، فكيف توجه الشفاعات التي أثبتت في الكتاب والسنة؟ فالجواب أن الشفاعات لا تكون لأحد إلا بإذن الله وفيمن ارتضاه الله. ثم إننا لم نؤمر أبدا بعبادة الشافعين، لم نؤمر أبدا بعبادة الشافعين، فهذا شرك بالله، وانتفت حينئذ الشفاعات من أشرك. قال تعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. ما المراد بذلك؟ ومن الذين علاهم الله بالناس؟ ها هنا قال فريق من أهل العلم إن الناس هنا هم مشركو قريش، هم مشركو قريش ومن في زمانهم، كانوا أمة واحدة، أي كانوا ملة واحدة. فالأمة بمعنى الملة في بعض الأوقات أو في بعض الآيات تأتي كلمة الأمة ويراد بها الملة، ومنه قوله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة، أي ملة واحدة، أو أمة واحدة على ملة واحدة وهي التوحيد. وما كان الناس إلا أمة واحدة، كانوا كلهم كفار. فلما جاء النذير الرسول عليه الصلاة والسلام حصل الافتراق، فاتبع متبعون وخالف مخالفون، كما قال تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. فالناس يكونون في ضلال، فإذا أتاهم النذير انقسموا، منهم من اتبع المرسلين، ومنهم من بقي مغمورا في الجهالة والضلال. وهذا تفسير سورة البينة، تفسير آياتها: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، أي منفكين عن الشرك، تاركين للشرك والكفر، حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. فإذا تلا الرسول الصحف المطهرة انفك قوم عن الشرك. وهذه الآية لها مثيلات في كتاب الله، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، فيكون الناس كفر على ملة واحدة، فيأتي الرسول والمنذر ينذرهم، فمنهم من يؤمن ومنهم من يكفر فيحصل الاختلاف. قال تعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، أي فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين فاختلفوا، أي اختلفت الأمم على الأنبياء المبشرين المنذرين، فمن الأنبياء من القوم من آمن ومنهم من كفر. ولولا كلمة سبقت من ربك، لولا كلمة سبقت من ربك أفادت الآية أن الأمور مقدرة وأن تأجيل العذاب مقدر، لأن الله سبحانه وتعالى أجل الكفار إلى أجل، فقال: ولولا كلمة سبقت من ربك، أي قضاها وقدرها، لقضي بينهم، أي لنزل على الكافر العذاب الذي يستحق، ولانتهت الأمور والخلافات، لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. دلت الآية على أن الأمر مقدر، ألا وهو قوله تعالى: ولولا كلمة، كلمة كونية قدرية كتبها الله لقضي بينهم. هنا تثار مسألة، والحمد لله الأجواء مهيئة، فإخواني طلبة علم، هذه الكلمة سببها أن بعض إخواننا سئل سؤالا أو لم يسأل، أورد على نفسه إشكالا وما عولج الإشكال حق العلاج. حاصل هذا الإشكال أنه ذكر أن من يدعو ربه ويستقيم يزيده الله في العمر، فنص على القول بأنه إذا كان عمرك 60 سنة يصبح 70 سنة، العمر يزاد فيه. إذا دعا الشخص ربه وقال: اللهم زد عمري وأطل عمري ونحو ذلك، هل يزاد فيه أم لا يزاد فيه؟ هناك في الحقيقة نصوص بعض العلماء أوردها يستدل بها على الزيادة، ونصوص أكثر وأحكم استدل بها على غير ذلك. فمن النصوص التي استدل بها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن ينسأ له في أثره أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه، وفي رواية: من سره أن ينسأ، ينسأ يؤخر أو يؤجل، ومنه إنما النسيء، يعني إنما التأجيل، من سره أن ينسأ له في أثره أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه. هذا نص، هو ليس نصا، لأن ينسأ له في أثره تحتمل احتمالات، يعني. الآخر الذي استدل به في هذا الصدد حديث في الحقيقة ظهر لي أنه معلول، إن صلة الرحم وحسن الجوار تعمران الديار وتزيدان في الأعمار، والآن تبين لي إعلان هذا الحديث. الشيء الثالث أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه دعا على الرجل الذي اتهمه وباهته فقال: اللهم أطل عمره وأطل فقره وأعرضه بالفتن. هذه بعض الأدلة التي يمكن، التي استدل بها البعض القائلين، البعض القائلون بأن الأعمار قد تزاد. وقال قائلهم: إن الله قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. هذه طريقة الاستدلالات التي استدل بها البعض على جواز زيادة العمر، بينما وردت نصوص أخرى كثيرة جدا، أكثر بكثير وأحكم بكثير من الذي ذكر، تفيد أن العمر لا يتقدم ولا يتأخر، كقوله تعالى في كتابه الكريم: فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، كقوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت أي يتوفاها في منامها فيمسك الذي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فمن قوله إلى أجل مسمى تفيد أن الأجل سمي، ونحوه في قوله عليه الصلاة والسلام: فيأتي الملك فيؤمر بأربع، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. نصوص كثيرة جدا على هذا المنوال محكمات، فكيف الجمع بين هذه وتلك؟ فجاء من العلماء من قال: النصوص التي أفادت أن الآجال لا تتغير أقوى وأصرح وأوضح، لأن نصوص واضحات في دلالاتها، والآخر كله إما مشتبه أو غير صريح فيرد إلى المحكم. قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، يمحو الله ما يشاء ويثبت، ليس بنص في زيادة العمر، إنما يرد إلى المحكم الذي هو زيادة، الذي هو أن الأجال حكمت. فهذه فئة، فئة قالت: النصوص الواردة في أن الأجال قدرت لا عفوا هي نصوص كثيرة لا تقاومها غيرها من النصوص، ثم هي صريحة ثم هي كثيرة، صراحة وكثرة وقوة، هذا وجه. وجهة أخرى لبعض أهل العلم قالوا: إن الأجل الذي مع الملائكة أجلان، أو أجلان، فكأن الله يقول لملائكته: أيا ملائكتي، عبدي هذا إذا دعاني، إذا رجاني، إذا وصل الرحم، فزيدوه من العمر كذا، وإلا فاقبضوه عند كذا، والله يعلم ما الذي سينتهي إليه الأمر، وأثبته في أمي في أم الكتاب. ونحن مأمورون بالدعاء، مأمورون بالدعاء، نقول: اللهم ارزقنا، وقد علمنا أن الرزق مقدر مكتوب. فنفس نفس الموقف مع الرزق: إذا دعاني عبدي فدبروا له من الرزق كذا، إذا لم يدعني والله أعلم ما الذي انتهى إليه أمر العبد وما الذي اختاره فأثبته عنده. وهذه وجهة للشيخ الإسلام ابن تيمية، يرى أن الأجل، يرى أن الأجل أجلان، أجل مثبت محكم في أم الكتاب لا يتغير ولا يتبدل، يعلمه الله، وأمور مع ملائكة الله أعلمها الله إياها، عفوا قال الله لا إن فعل عبدي كذا تفعل له كذا، وإن لم يفعل فلا تفعل. هذه وجهة من شيخ الإسلام تيمية. فحاصل هذه الوجه أن الأجل المثبت في أم الكتاب لا يتغير ولا يتبدل. الوجهة الثالثة أن الأمور ما سوى الأجال تمحى وتثبت، تمحى وتثبت، إلا الأجل إلا الأجل. وهذه وجهة ثالثة لفريق ثالث من أهل العلم والله أعلم الذي نستطيع القلوص به أن الأجل عند الله التي كتبها الله في أم الكتاب لا تتغير ولا تتبدل، وقد علم الله العبد سيدعو أو لا يدعو، علم الله ما الذي سيختاره العبد من أمره وأثبته. أما الأمور التي مع الملائكة فهي التي تقبل هذا الذي ذكر والله أعلم. ومن العلماء من أول كل ما ذكر من النصوص التي أفادت طول العمر بمعنى البركة في العمر، فقال القائل إن قول النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن ينسأ له في أثره قال إن المراد البركة في العمر، بمعنى أن الذي تفعله في يوم يمكن أن تفعله في ساعة إذا بورك لك في عمرك، أو المراد بالبركة في العمر الثناء الحسن بعد الموت، وأن العمل الصالح يدر عليك بعد الموت. هذه وجهات العلماء في هذا والله تبارك وتعالى أعلم. وإما ورد في الباب من النصوص قول النبي عليه الصلاة والسلام لأم حبيبة إنك سألت الله آجالا مضروبة وأرزاقا مقصومة لن يقدم شيء منها ولن يؤخر، لكن إذا أمضينا على المنهج العام من أهل السنة والجماعة ندعو ونعتقد أن الرزق مقدر، ومع ذلك ندعو الله بسعة الرزق، نعتقد أن الشفاء مقدر وندعو الله بالشفاء، نعتقد أن الذرية مقدرة لنا ومع ذلك ندعو بالذرية. فإذا سرنا على النهج العام الذي يسير عليه أهل السنة والجماعة، وهو نهج أسلم وأزد، أننا نعتقد أن كل شيء مقدر ومقدر ومكتوب، ومع ذلك ندعو كما أمرنا. فالدعاء من العمل الصالح، والإيمان إيمان، الإيمان إيمان، فنؤمن بالقدر مع عملنا الصالح وهو ومنه الدعاء. وهذا يتنزل على الآجال والأرزاق والشفاء والنكاح والذرية والصلح بين الناس وعلى كل أمر. فأنا معتقد تمام الاعتقاد في الاثنين المتخاصمين، معتقد أن أمر صلحهما موكول إلى الله، إن شاء أصلح وإن شاء لم يصلح، ولكني أمرت أن أتدخل للإصلاح بين الناس، مع علمي المسبق أن أمر صلحهما من عدمه موكول إلى الله عز وجل. أعرف يقينا أن رزقي مقسوم، يقينا يساق إلي رزقي، ولكن مع هذا الإيمان الراسخ أسعى في العمل كما أمرت، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقك. أعلم يقينا أن الله هو الذي يشفيني أو يمرضني، ولكني أتقي السم وأتناول الدواء، مع علمي بأن الشافي هو الله سبحانه وتعالى. أعلم يقينا أن الذرية مقدرة، ولكن ألتمس أيضا سبب الذرية، فالآن باشروهن. واضح يا رب. كل هذا على الناس العام، لكن معتقد أن الأمور مقدرة، ولكن أتقي النار، أتقي أن أسقط في النار، أتقي الأمور التي ترديني وتهلكني، مع اعتقادي أن الأمور مقدرة. وهذا